الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف, يعني هذا كذا الصواب أنه موقوف, يعني هو مجاز الأمر ليس المرفوع رفعه غير كليل. وقال صحيح أنه موقوف في الصحيح وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة, قال فقتلنا 3 سواحرة. هذا الأثر كذلك يصححه الشيخ ناصر رحمه الله بجميع الطرق. شيخ لم يخرجه البخاري في صحيح البخاري عن بجالة, ها يعني ما هوش عن عمر. شيخي هذا أن يقتلوا كل ساحر وساحرة ما كاش في صحيح البخاري. قال صحيح الشيخ ناصر سن ترمذي, يعني ترمذي عجب الترمذي كذا وكذا. قال رحمه الله إذا هذا بالنسبة للأثر الأول. الأثر الثاني فكان حكم الساحر هو ماذا؟ القتل. يعني الشيخ ناصر صحيح في جمع طرقه, ومع الأثر الأول تاع نقول عن جندب حد الساحر ضربة بالسيف يعني كذلك هو موقوف عنه, وهذه الأمور لا تقال بالرأي. زيد مع أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتبين أن القضية في هذا الأمر أنه حد الساحر القتل. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت, وكذلك صح عن جندب كما من قبل عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو قتل هذا صح عن جندب, ذكره الشيخ ناصر كذلك حديث ضعيفة كأنه يصحح بمجموع طرقه. يقول عن الحش أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يديه فبلغ ذلك فأقبل بسيفه واشتمل عليه, فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه فقال أيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحر, فأخذه الأمير فحبسه. فبلغ ذلك سلمان فقال بئس ما صنعا. يعني هذا بتاع جندب اللي هو فيه أنه ضعيف كذلك في هذا الأمر, هذا أنه صحيح في هذا. إذن جندب من حيث الموقوف عنه قولا حد الساحر برض بسيف, وفعله كذلك بقتله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه أنه أمر بقتل الساحر, وكذلك فعل حفصة رضي الله عنها. فمن هذه الأمور تبين أن حد الساحر هذا. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة ومرينا بها, الثانية تفسير آية النساء, تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما, الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس, أي شيء عبد من دون الله فهو طاغوت سواء كان إنس الجن أو غير ذلك, فإذا كان راضي بذلك سمي هو في حد ذاته طاغوتا, وإذا لم يكن راضيا فهو لا يسمى بذلك إذا لم يكن راضيا. نعم. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي, السادس أن الساحر يكفر ولا يفلح الساحر حيث أتى, السابعة أنه يقتل ولا يستتاب, كونه يستتاب هذا أمر زيادة, يعني الاستتابة أمر زيادة, يعني هو ضربة حده ذلك يرجع الأمر للأمير, يعني من الاستتابة وطلب التوبة منه, إذا الأمير أرضا يفعل ذلك فله أن يفعل ذلك, فإن تاب تاب عليه, وهو كغيره, لأن في كلام العلم أنه الساحر لا تقبل ماذا؟ توبته. إذا كان المشرك الشرك الأكبر وقبل توبته فكل ما سوى ذلك يعني توبته مقبولة, ويبقى إن خدعنا بالله إن خدعنا له إن كذب علينا وبقي على ما هو عليه, فالظاهر من فعله هو ذلك. قال الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف فيما بعد, يعني إذا وجد هذا الأمر تاع الساحر ذاك في عهد عمر الخطاب ففي أوقات نحن يكون أكثر وأكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب وعليكم السلام بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حياء بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطلق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطلق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رمة الشيطان إسناده جيد. هذا ما يقول هو الشيخ ناصر الإسناد هو ضعيف الإسناد تاعه هذا المرفوع ضعيف والصحيح أنه مقطوع يعني ليس موقوف إنما هو مقطوع من كلام التابعي ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه قلنا أنه ضعيف مبين يعني إذا هذا يعني وهذا لما كان ضعيفا لا يبنى عليه أحكام هذا وإن كانت النصوص هذا نسمع طير يرديش يقول نعم إذا هذا العيافة والطرق والطيرة فالعيافة ماذا ثم ماذا قال العيافة بقبيس قال العيافة زجر الطير يعني كما كانوا يفعلون تشبه الأزلام إلا الأزلام أنها تخرج معنا قداح تخرج لي وراء يشف رشف وأما الطير فهو يرميه إلى الفضاء فإن ذهب جيد كذا المشاء هذا من باب الطيرة وغير ذلك هذا المقصود به وزجر الطير والطرق الخط يخط ويخط بالأرض يعني والجبت قال الحسن رنة الشيطان والجبت قال مثل ما مر بنا فيقى يكون السحر كذلك قال ونعم في هذا الأمر هذا وعن ابن عباس في كلام الشيخ بن عثيمين يعني قوله إسناده جيد قال الشيخ إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع إلا أن يكون هناك متابعات وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده والعكس بالعكس إذا كان مخالفا للأصول فإنه لا يبالي بالسند وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث لكن بالنسبة للحكم على السند ويقول هذا جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث مدام هذه أحكام شرعية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدام أنها أحكام شرعية والحديث ضعيف من أين هذا جيد بأخذ الحكم في الحديث وهو ضعيف يعني والسند ضعيف إذن إذا كان موافقا للأصول العامة فالمعول على ماذا؟ على الأصول العامة لا عليه هو فالتعويل على الأصول العامة على هذا النص الذي هو في حد ذاته ضعيف وهذا مسلك دائما بدل لأهل العلم في هذا المضمار ومن ليس الحديث من اختصاصهم ويريدون وجود مخرج لمن تكلم في القضية بأي وجه من الوجوه حتى يصبح الكلام الذي قاله يعني موافق لا ويمشي على ما هو عليه إذن فهذا غير سليم يعني مقصود هذا غير سليم لماذا؟ لأن الحديث إذا ضعف سنده فهو ضعيف ولا يبالي أي إنسان بوجه الملوك لا إذا وافق الأصول العامة فالعبرة بالأصول العامة لا به هو فالأصول العامة هي عليه المعول يعني فلا يلتفت بعد ذلك لأي شيء كان والحديث على منهج أهل الحديث لا يصحح إلا بطرق الحديث أي بجمع الطرق بغير ذلك لا يصحح بأي وجه من الوجوه يصبح من شأن أن نقول معناه ماذا موافق للأصول العامة هكذا أما الآن هذه مسائل عينية يعني الحديث ذكر مسائل عينية مش أصول عامة العيافة والطرق والطيرة إذن هذا ذكر هذه الأشياء كلها وحدة وحدة إذن أصبح تفصيلا مش أصول مالة عامة إذن يجب على الحالة هذه في كل جزئية من جزئياته إلى ما يوافقها ولهذا لا معول على ذلك ولهذا وش قال هو هنا بالنسبة وهذا مسلك جيد بالنسبة للأخذ لأخذ الحكم من الحديث يعني لا نأخذ الحكم من الحديث وهو ضعيف في حد ذاته لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة فهذا مشكل لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد فالأولى أن يقال إن السند فيه ماذا ضعف إذن قال ولكن المتن صحيح فإذا كان السند فيه ضعف فكيف يصحح ماذا؟ المتن. لا يصح المتن إلا الأسانيد صحيحة أو حسان كما نقول، لكن هكذا لمجرد هذا لا يلتفت إلى هذا الكلام، لكن المتن صحيح. فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة، إذ جيد أرقى من الحسن، ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء، لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب نتحرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمتن بعد ذلك ماذا نفعل؟ والمتن ماذا نفعله؟ ها؟ نصححه. فأين التحري؟ ويقول يجب، اسمعوا الآن، لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه الذي إذا كان الواجب أن نتحرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الواجب بعد ضعف بعض السند؟ إيش هو؟ طرح الحديث جانبا. ما دام نتحرى، هل التحري في مجرد ترك الإسناد؟ إذا تركنا الإسناد لوحده فهذا ليس ماذا؟ فليس بتحرم بوجه من الوجوه. احنا نقول هذا الحديث لا نلتفت، هذا السند لا نلتفت اليه تحريا لحديث رسول الله، ثم الحديث بحد ذاته المتن بحد ذاته نقبله. من اين لنا هذا؟ باي وجه من الوجوه؟ اذا لا يعبأ بهذا باي وجه من الوجوه، يعني في هذا الامر هذا بهذه الحيثيه، يعني كلام ما يمشي بعد قوله نتحرى ونقبل المتن، فهذا غير سليم. قال إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن. كيف يخفف الأمر؟ نقول نتحرى. المتن من نحكم عليه بالصحة؟ هو بالإسناد لا نحكم بالصحة هذا. وإذا كان فيه أصول موافقة له فالمعول أول وأخير على ماذا؟ على الأصول لا على ذاك المتن في حد ذاته. وأيهما أهم، السند أم المتن؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجواب كلاهما مهمان، لكن المتن إذا كان صحيحا إذا كان صحيحا المتن إذا كان صحيحا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العجب العجاب وقوله المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول العامة. فهمت ما فهمت؟ ممكن يعني صحيح المعنى. هذه زيادة من عندك شيخ، والله هذه زيادة من عندك، وأنا ما نحبوش الزيادات اللي ما تدخل سوى شيخ. صحيح بسبب شهادة الأصول العامة، لا المرضى غير سمع. أنت قرأ لي كلام هذا وشرحه لي. قال إيه والمتن إذا كان صحيح تشهد له الأصول العامة. ما معنى المتن إذا كان صحيح تشهد له؟ أشرح لك. ها أشرح الشيخ. وش يقصد إذا المتن إذا كان صحيحا؟ أنت تقول يا شيخ أقرأ، أنا قلت يقول يا شيخ إن شاء الله سبحانه وتعالى إن يسر الله لقاء الشيخ عبد الله بن عثيمين في الجنة سأقوله ما كنت تقصد أنا، يعني بيني مقصد، لأن المقصد شيء داخلي. ونحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم عن ماذا نحن؟ ماذا ترك لنا؟ ماذا ترك لنا هنا؟ الشيخ مكتوبة، اشرح لي أنت المكتوب الآن، ما يطالب منك زيادة تقول لك مقصد الشيخ من عثيمين. شوف معلوم أننا لما نقول أن السند ضعيف والمتن صحيح، السند ضعيف والمتن صحيح بشهادة نصوص أخرى. أنا أقرأ وأشرح كذي، أنا ما تقوليش معلوم، أنا عندي معلوم، ولكن ما قال باكستاني ني معلوم مش معلوم، يعني ني معلوم وطيب معلوم. أقرأ وش كاتب هنا وأشرح المكتوب هنا، ها؟ أقرأ وأشرح هنا برضه نقطة زيادة على هذا. لكن المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغرب. إذا كان صحيحا وتشهد له الأصول، كيف يكون صحيح وتشهد له الأصول؟ هب الآن العبارة شيخ أنا وش العبارة تشهد له الأصول؟ أشرح لي العبارة، مش فهمت أنت، شرح لي العبارة. المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول، إذا كان صحيحا تشهد له الأصول، صحيحا تشهد له الأصول، ها؟ صحيح المعنى، أنت صحيحا بشهادة نعم معناه محفوظ. معناه صحيح. بماذا حفظه؟ بورود أسانيد أخرى، أحاديث أخرى. ما كانش أحاديث أخرى وإلا أصبحت شواهد ومتابعات. لا ماشي نفس الحديث، أحد يقول ماشي نفس السند. هو قال أصول، قول كما قال هو أصول عامة. أصول عامة معناتها مثلا أصول في الرقية ولا ما. هذا ما كانش رقية، أنت جيت غير السحر والدعوة. هذا الرقية نفسية. هو زمن الآن، هو الآن الأصل راوي يقول لكن المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغني عنه بما تشهد به الأصول، قد تستغني عنه. من هو يضرب عدد الضمير يعود عن من؟ عن المبنى. ليش ليش أنت تدير مشكلة من الصباح؟ رجعت الآن على رأيك ولا ما زلت؟ إذا لم يثبت نتركه من الأول شيخ. هذا اللي عندك أنت. إحنا نشرحه في كلامنا. هذا في كلام. أنا راني ماشي. أنا ماشي مع كلامه. وشوف هذا الجواب كلاهما مهمان، لكن المتن إن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغني عنه بما تشهد به الأصول. تستغني عنه ضمير يقول عن من؟ عن المتن. عن المتن. أما السند فلا بد منه، فلا بد منه. يقول ابن مبارك لولا الإسناد لقال كل من شاء ما شاء، يعني الإسناد لا بد منه والإسناد ضعيف ثم الأصول تشهد. إذن يقول لك الآن يقول هذا قد تستغني عنه، أي عن من؟ عن المتن. إذا لم يثبت سندا لا نلتفت إليهما. معنى نهاية المطاف، شوف الكلام الآن في الأول، قال الشيخ إسناده جيد وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع، إلا أن يكون هناك متابعات، إلا أن يكون هناك متابعة. وجده؟ إذا لماذا إلا أن يكون هناك متابعة؟ ما الفائدة؟ إلا أن يكون هناك متابعات. أنت هو ما هو واجب الشيخ رحمه الله في مثل هذا أن يقول أقل من الجيد في الواقع ويحبس عند هذا المثل، عند هذا الكلام، فيقول إلا أن يكون. هل وجدت هذه المتابعات أنت؟ أنت ما وجدت هذه المتابعات، فما هو واجبك شرعا؟ الحكم على ما توصلت إليه من ناحية المنهجية العلمية، وجوب الحكم بما توصل إليه وهو ما رأى متابعات، لأنه استثنى إلا أن يكون. عندك يا شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هذه المتابعات؟ يقول ما عندي. إذن فما الحاجة إلا أن يكون جيد؟ فأنت أحكم عليه بما هو الواقع نفس الأمر وصلت له، قل هو ليس بجيد وتنتهي عند هذا الحد وتحكم عليه بأنه ليس جيد. هذا الواجب العلمي، يعني لا نبني على إلا أن يكون له. لما تبحث والآن هو عندي ليس بجيد، عندي ليس بجيد، إذن قوله عندي ليس بجيد ماذا يستلزم؟ تستلزم هذه الكلمة هذه، هذا الحكم ماذا يستلزم؟ معليش بس نزيدكم خطوة قدام. إلا أن يكون ليس بجيد، إلا أن يكون ماذا يستلزم؟ ليس بجيد مع إلا أن يكون، يصبح هذا الكلام ليس بجيد. كيف ذلك؟ تفضل. كلام العلماء يا شيخ أنهم يحكمون على الحديث بما وصلوا إليه. لا لا، احتمال عندي زيادة، عندي زيادة شيء. أنا قلت الآن أسألت سؤال وما واحد أجبني منكم. الشيخ هو شيخ تعتمد فينا بكلام تاعه أنه وصل إلى أن الحديث لا، قولها كلمة أخرى زيدها، أنت قربت حمت حول الحمى. أخ رشيد لم يرد التصريح. أخ عمر، أخ تمام، أنت من المسألة. لا أخ عمر، حمت حول الحمى، قربت الآن. أنت تكون جيد توضح شوي. وصل الشيخ ووصل أنه ماذا فعل حتى وصل؟ هذه حبيتها كلمة منكم، بحث بفرغ وسعه. هذه مستنى فيها منكم، يعني يقول وهو ليس بجيد عندي. هذا الحكم ليس بجيد فيه دلالة على أنه ماذا فعل؟ استفرغ وسعه بما لديه من كتب تصل إليها يده. هكذا كما تعرف دائما أبدا، كما بعض الأحيان الشيخ ناصر يحكم يقول أما الكتاب الفلاني فليس بي بين يدي، فالحكم على الحديث كذا وبدون نظر إلى كذا، أو يقول تابعت فيه فلان فيما حكم فيه. إذن هو الآن في قوله ليس بجيد معناتها استفرغ وسعه في البحث، فقوله إلا أن يكون له متابعات فأصبح لا محل لها بالإعراب في الحكم. أنت يعني هو الآن حاب يبقى للشيخ، شفت أنا يبقى له هكذا ولو بالله، يعني لا بد الشيخ يبقى له شيء رحمه الله تبارك وتعالى يبقى له. فهمت الآن؟ حب يجعل للشيخ ولو شيء يمسك فيه. ولهذا قال إلا أن يكون هناك متابعات. وكان بعض العلماء يذهب أن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا للأصول، إذا صح متنه وكان موافقا للأصول، كيف تقول صح متنه وكان موافقا للأصول؟ إذا صح متنه بموافقته للأصول. فهمت؟ بارك الله فيه وفيك. علاش خطك قبيلي أنك كنت تهضر لي تقول الموافق، الكلمة غير من ناحية الضبط ماهيش مضبوطة. إذا صح متنه بموافقته للأصول، يعني الذي صح به المتن إيش هو؟ هو موافقته للأصول حتى صحنا المتن في حد ذاته. لأن هذا الكلمة هذا إذا وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا للأصول، المتن صحيح موافق للأصول، طبعا إذا صح المتن يكون موافقا لماذا؟ يكون موافقا للأصول. وعليكم السلام، تفضل. طبعا يكون موافق للأصول، يعني الآن لازم العبارة تتغير ونقول إذا صح متنه بموافقته للأصول. واضح الحين؟ قال متنه وكان موافقا، صح متنه، إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده. كيف يتساهل في سنده؟ لا يتساهل في سنده، لا يعتد بسنده. كيف نقول؟ لماذا نقول يتساهل في سنده؟ معناته نقول يتساهل في سنده، معناته نعول على ماذا؟ على الإسناد. كان فيه نوع آخر من تصحيح الحديث بالتساهل في السند إذا وافق الأصول. لماذا يتساهل في سنده؟ السند ضعيف. إيه؟ يعني يقول لك يتساهل في سنده، لا يتساهل في سنده، سند خلاص حكمنا عليه فلا يتساهل فيه ولا يلتفت إليه. فهمت قضية ونغاية؟ يعني هو قال هو لا يتساهل فيه، كيف نتساهل في السند والسند ضعيف في حد ذاته؟ ما أي وجهة التساهل فيه؟ إذن لا وجهة للتساهل والحال. هذا قال سنده. والعكس بالعكس، إذا كان مخالفا للأصول فإنه لا يبالي بالسند. هناك هذا الكلام هذا عندنا غير سليم. الآن كلمة الأصول إيش المقصود بها؟ مش نخرج من إشكالية الآن. ما معنى الأصول؟ هذه الأصول هي هل هي من وضع الرسول أو من وضع العلماء؟ هذه قضية ونراهن. ما معنى الأصول؟ هي مجموعة من المسائل توصلنا إليها بماذا؟ بحديث. هذا ريحي، خلينا الآن نفتح ثغرة، لأنه هو رب يتكلم هنا في العقيدة ورايح بداسوا موافقة الأصول، راح نفتح ثغرة وما صح في العقيدة صح في غيرها، راح نفتح ثغرة لتصحيح مذهب الأحناف في رد الأحاديث النبوية إذا خالفت الأصول ونضعف تلك الأحاديث، وهو ليس من القائلين بهذا. لا، رجعنا هذا إلى قضية هي عند الأحناف، إذا خالف النص مجموعة من الأحاديث الأخرى وتأصل بها أصلا، ما يسميه الأحناف مخالف الحديث لماذا؟ للقياس. والمقصود بالقياس هي الأصل العام، ما ليس المقصود به قياس الأصول، وإنما الأصل العام. هنا بيع العراية عند الأحناف مردود، لماذا؟ لأنه خالف الأصول، وهي مجموعة من الأحاديث التي تنهى عن بيع المزابنة، بيع التمر ماذا؟ بالرطب، والعراية هي بيع التمر بالرطب. فماذا فعل الأحناف؟ قالوا هذا النص جاء مخالف، سنده في البخاري وفي غيره جاء مخالف للأصول، إذن يرد. فهمت فين القضية؟ انتبهوا معي ليه، يعني ما بس قرأ بس فروع قضية مش سهلة، لأن هذا الرجل قعد الآن ويكون طالب علم عنده الإشكالية الآن، لأن الآن الطلبة اللي عنده حاضرين وأنتم اللي حاضرين هنا ذهنكم مصب في ماذا؟ في هذه الجزئية، في هذا الباب. فخلاص الأصول هنا ذهنكم حابس عند الأصول، لكن كي تصبح قاعدة يتكلم عن الحديث عموما الحديث، فلا بد من النظرة الشمولية والعامة في هذا. إذا على هذا الأساس نقول لا، بس هذا الكلام هذا رد عليه ابن السمعاني رحمه الله تعالى. بماذا رد عليه ابن السمعاني؟ تعرف ليش ما نيجي نحضر؟ ايش يقول ابن السمعاني رحمه الله تعالى؟ ما ليش يقول لهم يا شوقي ما ليش في سبيل الله؟ الحديث اذا خالف الاصول صار اصلا بذاته. يقول الحديث اذا صح وخالف الاصول يصبح هو في حد ذاته اصلا، لانه مخرج واحد من عند من من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نضرب السنة بعضها بعض أو كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول الحديث إذا صح يصبح أصلا بذاته، يعني يصبح هو بعد ذاته أصل، فلا يرد الحديث الصحيح بمخالفته. لماذا؟ للأصول. لماذا؟ لأن هذه الأصول وهذه اللي عندنا سابقا قد تبدو والنص له معنى غير ذاك المعنى، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما قال النبي بحضرتها من نوقش الحساب عذب. إذن هو قال هذا، هي خالفت عارض حديثه بماذا؟ بنص آخر عندها. قالت كيف تقول هذا والله تبارك وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها يا عائشة إنما ذلك في الآية هو العرض وهذا نقاش، فهمت؟ قال يا عائشة من نوقش وذاك العرض. قال هذه الآية اللي شفتيها أنت فيما بدا لك أنها معارضة لهذا النص ما هوش نفس المعنى، هذاك عرض وهذا نقاش، فأصبحت الآية باقية على أصلها والحديث باقي على أصله، وإنما وقعت إشكالية عند من؟ عند العالم. إذن نعم يعرض المسألة. أنا راح أقرب لك، واحد تاجر وعنده حبيبه في الزنبور يخدم في الـ في الـ يسمون الضراء، فحبيبه دخل شد بيرون فنزاني يسموه ولا يسموه بالعربية بيرون فنزاني كشف النهائي تاع الفنزاني بيرون فنزاني ميزانية ختامية بيرون فنزاني حبيبه سي بون هاي. والثاني معول عليه كل حساب يناقش فيه، وهذا كيفاش دخلت له هذا، وهذا كيفاش غير هذا النقاش، وهذا كيفاش دخل هذا النقاش معنا، فهمت؟ كل جزئية تناقش والعرض يمر، واضح الآن؟ إذن فقوله رحمه الله وهذا قال إذا كان والعكس بالعكس، يعني إذا ماذا؟ إذا صح السند وخالف المتن الأصول، إذا كان مخالف الأصول فإنه لا يبالي بالسند، أي لا نلتفت إلى صحة السند. هكذا؟ ما هو هكذا؟ على؟ لأن هذا منهج الفقهاء، لهم قواعد خاصة في التعامل مع الكتاب والسنة، ولهذا يذهبون هذه المذاهب في حد ذاته، وما غيرهم من أهل العلم يقول لك لا. ولهذا شوف الأحناف في جهة، والشافعية والمالكية والحنابلة في جهة أخرى في بيع العرائض، كذلك في المصارات الشات المصارات، يعني أو كما يقول باللغة الأخرى المحفلة، واحد وش يدير عنده يبيع، يريد أن يبيع شات أو بقرة أو إبل، يتركها يومين تأكل والضرع نتاعها لا يحلبوه، فالضرع نتاعها يكبر ينزلها للسوق، فالرائي المشتري عندما يرى وش يرى؟ إذا كان كل يوم تعطي هذا الخير هذا مع الأهرام هي راح نربح. فلما يذهب إلى البيت يحلب ويستنى الغد من ذاك نفس الضرع، فإذا به عاد إلى ماذا؟ إلى العادة. هنا عند الأحناف هذا النوع من هذا الحديث هذا يرد، لأن الرسول يقول فليردها وصاعا من تمر، أخذ لبن ورد ماذا؟ تمر. وعندهم قاعدة قعدوها أن المعاوضات تكون ماذا؟ بالمثليات، هذه الأصول المعارضة تكون بالمثليات، فردوا الحديث. لماذا؟ لأنه مخالف الأصول. إذن هذا مسلك الفقهاء، وهذا غير سليم في التعامل مع النصوص النبوية في حد ذاتها، وإنما يجب التحري والنظر حتى لا نحكم هذه الأحكام العامة. فعلى هذه الشاكلة كما تعلمون أن الحديث إذا صح وخالف بعض الأحاديث الأخرى التي هي قد تكون أقوى منه أو أكثر منه يسموه الشذوذ، مثل حديث حديث اللي هي فيها نهي عن لبس الذهب المعلق للمرأة، فالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز يقول أن هذا الحديث ماذا؟ شاذة. ليس الشذوذ الاصطلاحي وإنما شذوذ الفقهي، حديث خالف أحاديث فحكمنا على هذا الحديث وليس حديث واحد، مجموعة من الأحاديث يردونها لأنها شاذة خالفة الأحاديث الأخرى، ومعروف هذا ليس من المنهج الحديث بوجه الوجوه، لأن هذا صح بطريق وهذا صح بطريق لا يسمى ماذا شذوذا، فلا بد من الرجوع إلى التعامل معه بقواعد التعارض والترجيح لا بالحكم عليه كونه شاذا. إذن مثل هذه القواعد غير مسلمة في هذا، ولهذا قال رحمه الله: وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث، لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة فهذا مشكل، لأن عندما قال الشيخ رحمه الله تعالى وإسناده جيد، والإسناد إيش هو؟ ضعيف. إذن فقال إذا كان الإسناد جيد هذا غير سليم، فالحكم على الإسناد بكونه جيد هذا غير سليم. لماذا؟ لأن حكمنا نحن على المتن وصححناه بالأصول، فكيف نحكم على الإسناد بالجودة؟ وإذا قال بكلام سليم، الشيخ بن عثيمين الآن عاد إلى قول السليم وقول السديد، فقال على سنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة فهذا مشكل، لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند، فقال إذا جاءنا قال فهذا مشكل، لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد، وهذا لا يعقل. قال إذا حكمنا وقلنا سند جيد بالأصول، مرة جاية شغل غامة إحنا بس نأخذ المتن، ماذا فعلنا؟ جودنا الإسناد بالأصول، فيستلزم عليه هذا السند إذا ورد مرة أخرى أن نجوده لأنه قد جودته الأصول فيحكم عليه ذلك، وهذا غير سليم بأي وجه من الوجوه. وهذا مما يؤكد أن الشيخ رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب لم يكن له باع في علم الحديث، يعني لم يكن له يعني مكانة وقدرة وقوة في هذا العلم أي علم الحديث، ولهذا تجد الأحاديث المذكورة يحكم عليها بما آخر نتاع الشيخ محمد صاحب العثمين جيد جدا يعني هذا الناي، ولكن هنا يتبين أن الشيخ محمد بن الوهاب لم يكن له يعني قوة في حكمه على الأحاديث أو علم الحديث، وإنما الظاهر أنه لما حكم على الإسناد بالجودة ما بحث وما وإنما حكم حكما هكذا جزافيا يعني. قال رحمه الله تعالى: فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح، يقول الإسناد فيه ضعف ولكن المتن صحيح، عند الواحد مبتدئ كي يسمع هذا الكلام وش يقول؟ وش يقول؟ يقول صحيح. على أي أساس صح؟ هو قال الأصول قبيل، لا بد يعيد دائما كلمة ماذا؟ كلمة أصول، لكن المتن صحيح. فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة، إذ جيد أرقى من الحسن، ثم الحكم شفت ولكن المتن صحيح، ثم يقول فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة، إذ جيد أرقى من الحسن، ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء. شوف الآن الكلام جزاكم الله خير، قرأوا لي هذا وفهموا لي هذا. أنا لا يحسن هذا يتبه جيد يا عباد الله، تقرأوا وشوف أعطاه حكم للإشكالية. الإشكالية الآن في الكلام ما فيه شيء يسمى فيه قوة حكم ولا قوة ضبط في المسألة في حد ذاته. شوف هو أثبته ثم قال أن الحكم عليه بالحسنى، هذا الإشكال هنا الذي يقرأ هذا الكلام، وكون نقول أي واحد الآن يشرح لي هذا الكلام. يلا حاج مصطفى، على قول المصنف هو جيد، قال لكن بوجود هذا الضعف لا يرقى الى الجيد، اذا لم يرقى الى الجيد فهو حسن. واذا جئنا لا بدك تشرح لي، ما قلتلكش اعطيني رايك، اشرح لي كلامه هو، كنت اقول لك اشرح لي ما قلتلكش اعطيني رايك، ما قلتلكش لخص لي. يعني اشرح لك كلامه ما عرفت اشرح. اقرا واشرح. قال ولكن المتن صحيح. طيب الآن ولكن المتن صحيح، إيش الآن قدام؟ فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة، الجيد أرقى من حسن. حس؟ ثم الحكم بالحسن أو بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء. معناها ليس حتى لا يمكن حتى أن يكون حسنا، لا هو جيد ولا هو حسن، لوجود إشكال في نفس الشيخ رحمه الله من حيث تصحيح السند. طيب قال إشكال، أنت بعد قوله صحيح ثم يذهب يستمعين ليه قوله صحيح ثم إياها ليس بجيد ثم ليس بحسن، كيف يحكم إياه بحسن صحة؟ خرج من المتن الشيخ الآن هو يتكلم عن سنة. إيه معليش ولكن المتن صحيح معليش. فأنا أرى أن مثل هذا الحكم بالجودة إذ جيد أرقى من الحسن، بعدما قال صحيح ثم أقول الجودة ثم أرقى من الحسن ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السن في نفسي منه شيء، لأنه ينبغي له أن ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن. شوف من حيث المعنى عود على مثل شوف كيف قال معنى كان يخرج من هذا، هو عندما قال صحيح قال ولكن المتن صحيح، فأنا أرى ثم بعد يرجع لثاني بعد إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن. وأيهما أهم السند والمتن؟ هو صحة المتن، فصحة المتن المعول عليه ماذا؟ موافقته للأصول، صحة المتن لموافقته للأصول. إذن في مثل هذا لا يعول على هذا المتن ما دام عندنا أصول نعمل بها، لا يلتفت إلى هذا السند ولا هذا المتن بأي وجه من الوجوه. هذا يشبه تلقي الأمة ماذا؟ بالقبول. فكثير من النصوص الضعيفة يقول تلقتها الأمة ماذا؟ بالقبول. تلقتها الأمة بالقبول، هل تلقي الأمة بالقبول يصحح الحديث؟ ما يصحح الحديث، باقي الحديث ضعيف، لأن هذا الحديث بماذا؟ بضعفه وبسنته وصل، فهذا قبله هذا قبله هذا قبله، ما زال الحديث ماذا؟ ضعيفا. ثم ننتقل نرتقي احنا فنقول هذه الآن إذا قلوا تلقي الأمة بالقبول، الأولى إضافة ذاك القبول للأمة لمن؟ أمة المحدثين. فلما نرجع أمة المحدثين نجد أنهم يحكموا عليها ماذا؟ بالضعف. فمن تلقي الأمة له بالقبول؟ يعني المقصود به الحين الآن يعني هذا كي نقول يخفف ذلك، لكن يخفف الأمر هو صحة المتن. وأيهما أهم السند والمتن؟ الجواب كلاهما مهمان، لكن المتن إذا كان صحيحا، شو يقول؟ إذا كان صحيحا تشهد له الأصول، يعني كلمة تشهد عند المحدثين وشي صحيح ما تصبحش تشهد، هو صحيح وتشهد الأصول. إذن إذا كان المتن صحيحا بماذا؟ بموافقته للأصول، قد نستغني أو تستغني عنه بما تشهد به الأصول. إذن ما دام تستغني عنه بما تشهد الأصول فأصبح الأمر لمن؟ للأصول، فعدنا للأصول. أما السند فلا بد منه، وأما السند فلا بد منه، فما الفائدة من لا بد منه في مثل هذا ما دام السند ماذا؟ ضعيفا، فلا نحتاجه مدى. فكل حديث عندما يصلنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد الأصول نقبله. إذن فهم هذا لا يلتفت إلى مثل هذا بأي وجه من الوجوه. نعود إلى المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذا كله موحد، فيبقى معناها هذا الحديث ثابت عند الشيخ غير هذا. الأصل فيه أن يترك الموقوف ويعمل ويقال قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض، وهذا كله عندنا نصوص أخرى تبين منع هذه الأمور بأي وجه. لا يحتاج إلى هذا النص هذا حتى نشهد له، لنا من النصوص ما يكفينا هذه المؤمنة من النصوص الصحيحة ما يكفينا من زجر الطير وهو التطير، ومن ثاني شو الطرق وهو الخط من وافق خطه أو خطه، والثالث إيش هو؟ والعيافة والطرق خطه نعم وجبته قال والسحر معاذ في حد ذاته قال الحزن رنة الشيطان واسناد جيد إلى غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم ف فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. قال الشيخ ناصر أنه حسن، يعني حكم عليه الشيخ ناصر بالحسن. بالنسبة لهذا اللفظ يعني ما وجدته بهذا اللفظ في كتاب من كتب الحديث فيما طالت يدي بالبحث يعني، وأحسن شيء فاتت فيما اتصلت بالكمبيوتر يعني طالت فيدي يستلزم ياخذ هذا، ولو ان اي طالب بالكمبيوتر ما تمشي يمشي الحال يعني، ولكن يستفاد منها دائما ان فتح الكتاب وغير ذلك هو طالب فيدي. فاذا الحديث وارد ليس بهذا اللفظ، ولفظه من اقتبس علما من النجوم. واضح اللفظ الوارد يعني في عند أبي داود وعند غيره ممن عزى له هو، لأنه عزى هذا الحديث لمن؟ لأبي داود. لفظه من اقتبس علما من النجوم، لأنه يصبح اقتبس علما من النجوم، اقتبس شعبة النجوم، اقتبس شعبة حتى في ناحية الركاكة ما تمشيش يعني من ناحية الألفاظ النبوية يعني من حيث اللفظ النبوي هذا بعيد. يعني هذا المقصود به من اقتبس، المقصود به تعلم شعبة من النجوم، والمقصود به في هذا الباب هو كقوله من النجوم في غير ما خلقها الله لها. من اقتبس علما من النجوم في غير ما خلقه الله لها، يعني حتى يكون فهم النص سليم، يعني المقصود بذلك من اقتبس علما من النجوم، العلم الذي في غير ما خلقه الله لها. شيخ هذه زيادة من المتن؟ لا لا لا، هذا من عندي مش شرح عند النص هذا، يعني حتى يكون النص مفهوم يعني. يعني المقصود به من اقتبس علما من النجوم في غير ما خلقها الله لها، يعني النجوم خلقها الله لأشياء، واضح خلقها له. قال وعلامات وبالنجم ماذا، وهو الذي جعلكم النجوم ماذا لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وجعلناها رجوما للشياطين، وزينا السماء ماذا بزينة الكواكب، وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. يعني هذا كله هو هذا البحث هذا في هذا العلم لتهتدوا بها. إذن هذه الهداية بالنجوم تستلزم معرفة ماذا، لابد لها من علم ومنازلها وما يخرج النجم الفلاني في أي واقع يخرج النجم الفلاني. إذن فلما كانت هذه النجوم خلقها الله سبحانه عز وجل لأشياء، إذن المقصود بها العلم الذي يتكلم عليه ليس هذا العلم الشرعي، وهو ما قيل فيه رقل. مش قيل فيه رقل في حديث رقل صار، إذا كان تذكره في حديث رقل صحيح الرابع ولا الخامس من صحيح مسلم وصحيح البخاري. لا لا طالع نجم الختان كان قال، وكان عليه كلمة هو وهي العبارة أخرى كان، وكان حزاء. يعني هذا العلم الذي يقال يعني يضبطوه بهذه الكلمة التي قيلت عند العرب التي هي خاصة بالتنجيم، وكان حزاء معناتها ماذا، ينظر في النجوم يعني من خلال النجوم ينظر أشياء، وهي قضية ماذا شياطين في نهاية المطاف تاع النجوم وغيرها وغير ذلك، هم النجوم والشياطين هم الذين يفعلون ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين حال النجوم وحال الشمس والقمر وغيرها، وش قال؟ لا تخسفان ولا تنكسفان لا لموت حال موت أحد ولا لحياة ماذا أحد. إذن هرقل الملك الروم ماذا فعل؟ قال وكان حزاء، وقال خرج نجم ماذا الختان، ملك الختان وغير ذلك. إذن هذا بالنظر إلى النجوم، مع الرسول يقول أن الشمس والقمر لا تنكسفان ولا تضران ولا من أجل موت حياة موت أحد أو حياة أحد. فالنبي بين هذا بوضوح أنها لا تأثير لها، لكن هؤلاء الذين يلتمسون هذا العلم هو من قبيل هذا وكان حزاء. ولماذا هذا يعد سحرا؟ لأن نهايته لمن؟ للجن، لأن ذلك يطع للجن. كيفاش يعرف هذا يرقل أن نجم ملك الخيطان بات النجم الفلاني باهن مين راح يثبت؟ فطلوا هذا النجم هو ما قاعد ما يرفع الواحد راس السماء في الايام الاخرى كاين بعض النجوم الدائمه والنجوم الاخرى الجديده تبان ولا تبان؟ ما تبان ولا يعرفها لماذا ظهرت او ما ظهرت. اذا دليل على ان هذا نوع من العلم يعني الذي يلبسهم بهم هم الشياطين هم فقط والا مستحيل. اخرج للصحراء وشوف يعني ولا للبر وارفع راسك وارواح. النجوم المعروفه التي يهتدي بها الناس ايش القبله مش يعرفوها؟ بالهادي. ها؟ بالهادي نجم خاص صاحب الصحراء تقول ايش هذا مال؟ ايش روح انت اصحاب المدينه البر والجاه يقول لك تجعله يسارك وقبله تجاهه. اذا عندهم هذا. اذا هذه النجوم معروفه عندهم يهتدوا بها وبقيه النجوم تخرج مئات والاف النجوم بحسب حال الجو اذا كان صاحيا ما فيش قمر. نجوم عجيبه جدا من رايح يعرف في رقم ملك الروم او غيره ان هذا النجم الفلاني طلع لانه جولد فلان وغير فلان دليل على ان ذاك من الجن لا من غيره. ماذا يصعب ذلك؟ ولهذا قال من اقتبس اي تعلم من اقتبس اي تعلم علما يعني المقصود به علما من العلوم التي يستفيد منها اصحابها الذي يتعلمون السحر يستفيد منها انها مؤثره لانهم يجعلون هذه الكواكب مؤثره. هو لم يشك في ذلك كاين تأثير للكواكب في الحياة متاعنا كما البعض القمر في المد والزجر عنده تأثير ما عندهش؟ عنده تأثير مد والزجر بعد في مثل بعض يسموهم يا ربي الثمار اللي تثمر ونضجها له تأثير الشمس القمر هذه كلها لها تأثيرات هي مما يستفاد من هذا. لكن هم يتكلمون عن التأثير اللي هو يكون خارج عما يعلم به هذه الأمور وهو موت فلان مجيء فلان يحصل فلان أشياء من الأشياء ماذا الغيبية التي هذا يعتبر هذا العلم يعتبر باب من أبواب السحر كما قال من اقتبس شعبة أو اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد أي بمقدار ما يزيد من ذلك يزيد أمره في الشر غير ذلك زاد ما زاد. إذن هذا فيه تبيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من العلم الذي يتعلمه هؤلاء الناس الذين لهم صيرة بالجن والشياطين يتعلمون هذه العلوم ويرون لها لهذه النجوم آثار. ولهذا قال الرسول يقول الله تبارك وتعالى إيش يقول؟ أصبح اليوم مؤمن عبادي مؤمن بي وكافر بي. أصبح من عبادي اليوم مؤمن بي وكافر بي. من أين هذا جاء الإيمان جاء الكفر؟ هذا من حيث أنهم جعلوا لهذه النجوم آثار على ما يسيره الله وهو المطر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن به وقال من قال مطرنا بنوئي كذا وكذا فهو ماذا كافر به. نسب أن هذا الفضل وهذا المطر ليس بإذن الله عز وجل ولا بأمر الله عز وجل وإنما جاء لأن النجم الفلاني ظهر إذن لازم المطر إيش تنزل ونسب ذاك النزول إلى المطر. والله تبارك وتعالى هو الذي يرسل الرياح فتنزل من مائها على من يشاء من عباده. إذن هذا النص هذا يزيد يأكد هذا المعنى هذا النص أن هذا الكافر هو من نسب للكوكب وللكواكب تأثيرا مما الأمر فيه لله عز وجل. لا هذا ما ضرني يعني في عند بعض الناس النوع هي المطر لأنه قال مطرنا بنوع كذا يعني نسبوا هذاك إلى ذا فما يشوف. إذا أطلقوا كما نسميه احنا المطر يسمونه مطر يسموه الشتاء هو شتاء صيف ما هو فصل كامل، لكن يطلق ويراد بيقول شتاء. إذن هذا عرفا النو يسموها كذا، فما ضره، لكن هي نسبة النوء للنجم الفلاني هو الذي كان سببا في ذلك. إذن هذا هو العلم الذي ينهى عنه الشارع واقتبس شعبة من السحر. قال رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبو هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وُبِل إليه. فهو كالحديث الذي ضعيف الذي قبله، إلا ومن تعلق شيئا وُكِل إليه، فهو ماذا؟ صحيح من مجموعة طرق أخرى. هذا اللفظ هذا من تعلق شيئا فقد وُكِل، وإلا الحديث بحد ذاته واضح أنه المقصود به ضعيف، الحديث بحد ذاته يعني الحديث هذا. قال عن أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيء وكل إليه. هذا يصبح الآية في ذلك اللي هي فيها السحر في قوله تعالى: ظاهر من شر النفاثات في العقد، يعني التي تعقد وتقول طلاسم وتنفذ، وإلا النفث في حد ذاته ليس علامة من علامات ماذا؟ السحر بوجه من الوجوه. النفث في حد ذاته ليس علامات من علامات السحر بأي وجه من الوجوه، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ثم نفث فيها. النفث النفخ بريق خفيف، والمراد هنا النفث من أجل السحر، يعني النفث اللي هو لازم تكون معه ماذا؟ تعاويذ سحرية يعني في حد ذاته. قال: وأما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة فليس بداخل في الحديث، والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف فيصرفون الرجل وغير ذلك. ومن سحر فقد أشرك من شرطية، وفعل الشرط سحر، وجواب فقد أشرك، قوله فقد أشرك هذا لا يتناول جميع السحر. شوف الآن أنا علاش قلت لكم الآن هذا التفصيل في السحر، الأحاديث والآثار الثابتة هي أطلقت السحر، لأن الأشياء الأخرى لا تسمى ماذا؟ سحرا. سحرا، لأن حد السحر ماذا؟ القتل. فالأشياء الأخرى اللي هي خارجة خفة اليد وتلبيس على الناس بأشياء، هذا لا يسمى ماذا؟ سحرا. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختلاس يسموها بلادان، من اختلس أخذ المال يعني بصورة بين عينيك ويأخذه من عندك يسموها بلادان. لا فيه نص في هذه المضمارة عليه أخذ المال وليس فيه حدا، هي خلسة، هي من اختلس خلسة كذا فلا يحدد بمعنى هذا، وهو كيف ذلك ليس بسارق، لأن قدام يديك يحكمك ويشبت لك الشيء بين يديك وانت تجوب بعينيك. ها؟ وشو؟ إيه انت قدامك يدخل، هيجي يدخل لك، وانت يعني هو السرقه شو اخذ مال من ماذا؟ من حرز بعدم علم ماذا؟ صاحبه. واما هذا فهو اختلاس، يعني شو هذه؟ هي كيف اسمه بالقوري بيك بوكات، هذه هي جدا عليك بس حلو فلوس. ها؟ تضرب الجلده ما فيها خلوا يسترقوا ما شيخ سالم. شو كيف اشرح؟ تضرب الجلده، حلقه تضرب الجلده. كيف سرقك بلا ما تمرق؟ حاول حق الله احنا تحمل بوك. هذا مش سرقه. لا. تعمل وقت انت. ايه انت بدون لا بعلمك، هداه قدامك او يجيب قدامك مع تعمده. ولهذا من انتهب نهبة، نعم. هذه النهبة يسموها في الشرح. نهبة انه ياخذ مالك ماذا؟ بغير علم منك، وتقول انت طاحي لكن لا تنتبه اليه، سرعة كذا بقى واخذ اليد وغير هذا ما تشعر. ها؟ عكس عنوة يقول لي غصب، هذا التحدي ذاتي، هذا يشد قبل من هذا. والسرقة هو أخذ مال من ماذا؟ من حرز بدون علم ماذا؟ صاحبه. وأما هذه النهبة، من انتهب نهبة يعني هو أخذ الشيء بدقة بسرعة بحيث صاحب المال لا يتفطن، فهذا ليس عليه حد. فهذه الأشياء هذه كلها لا تعد سحرا، وإنما السحر هو ما كان فيه هذه المسائل المذكورة الآن. وفيه لا بد في نية المضافة كما قلنا من قبل، لا بد أن يكون فيه حظ للشيطان. ولهذا قال في هذا: من عقد عقدة ونفد فيها كما قال الشيخ ناصر بن عثيمين رحمه الله، فيصرفون به زوجته ولا فيما عند عقد النكاح، فيبعد الرجل عن زوجته فلا يقوى على جماعها، فمن عقد مثل هذه العقدة فقد وقع في السحر كما قال: من شر النفاثات في العقد، ومن شر فقد ومن سحر فقد أشرك، أي من الشرطية. وهنا هو قال ماذا هذا؟ لا يتناول جميع السحر، إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية. إذن هذا كله نفث، لازم نقول لما الآن صحة الحديث وما أشار للحديث لا بالصحة لا بالضعف. هذا كالمحشم شافعي أخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، وقال المنذر بن تطيب ونسائي له من رواية الحسن عن أبي هريرة لم يسمع منه عند الجمهور، وقال الذهبي في الميزان: هذا الحديث لا يصلح للين عبادة وانقطاعه، وحسنه ابن المفلح في الآداب، وحسنه ابن مفعل، ورواه ابن عبد الرزاق عن الحسن مرسلا في المصنف، قال في النهج الشديد: فثبت أن أصل الحديث مرسلا، لكن عبادا أخطأ فوصله إلى غيره، ما حكم عليه لا بالضعف ولا شيء ثاني، ومشاو على ما هو عليه، والحديث ماذا هو في حديثته ماذا ضعيفا. إذن ما فيه قل هنا الآن فقد سحر، فما دام أنه سحر فلا بد أن يكون عن طريق ماذا؟ حكم النبي عليه كونه سحرا. إذا أنتم صحت من حديث يستلزم عليه ماذا؟ أنه سحر، والسحر الذي إذا أمسك به وخيم عليه الحد. أما من سحر بالأدوية والعقير هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى سحر. أدوية وعقير لا يسمى سحر. هذه كيف أنت الآن السحر الجديد الآن؟ طيب السحر الجديد في زمان إذا حبينا نسميه سحر يقول لك ثم يأخذ ما يدوخ ويأخذ ما شاء قاعد ذاته خشية وغير ذلك، هذا لا يسمى سحرا. هذه الأدوية الأشياء لا تسمى سحرا بأي وجه من الوجوه. ومع هذا اللقاء معكم في الحلقة القادمة، سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله.